السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمد والحمد يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، الله أسألك أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليه، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا عن البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن توفيق من الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث موصولا لنا عن تفسير سورة مريم، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقول وبما نسمع، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء لنا كنا قد انتهينا من الحديث عن قصة مريم وولدها عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام، ووقفنا عند مفتتح حديث هذه السورة الكريمة عن خليل الرحمن، عن سيدنا إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام، وذلك من خلال قول الله سبحانه وتعالى: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. وكان لزاما علينا قبل أن نتحدث عن نبي الله إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام أن نتحدث عن علاقة هذه القصة بالقصة التي قبلها، وعلاقة هذه القصة برسول الله صلى الله عليه وسلم وبصحابته. تذكرون حينما جئنا للحديث عن قصة مريم وعن ولدها عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام، بينت لحضرتكم أن القصص يأتي لأغراض عدة. أولها أن الله سبحانه وتعالى يسر عن نبيه عليه وعلى آله الصلاة والسلام، وثانيها إفلاج قلوب المؤمنين، وثالثها ما تحمله من وعيد للكافرين المعرضين. أما عن إفلاج صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي قصة مريم وفي قصة عيسى ما يفلج صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويواسيه على ما كان فيه، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم تعرض لكثير من السب وتعرض لكثير من الإيذاء، فبين الله سبحانه وتعالى لنبيه الكريم عليه وعلى آله الصلاة والسلام أن مريم وهي المرأة الشريفة العفيفة لم تخلو من السب والقذف والتعريض، وكذلك لما جاء ولدها عيسى لم يخلو كذلك من تكذيب ومن إعراض ومن سب وقذف، مع أن الله سبحانه وتعالى جعل وجوده في هذا الكون آية من آياته، وأجرى على يديه كثير من المعجزات، إلا أن هناك كثيرا من الناس لا ينظرون إلى هذه المعجزات ولا يبالون بها، وكما عميت أبصارهم فقد عميت بصائرهم. كذلك الله سبحانه وتعالى يطمئن المؤمنين لأن العاقبة دائما للمؤمن، فعلى المؤمن ألا يحزن وألا ييأس، ففرج الله آت ونصر الله سبحانه وتعالى قريب. وفيها وعيد للكافرين، لأن الله سبحانه وتعالى يبين لهم ما آل إليهم حال أشباههم من قبل، وأن الكافر لا ينجو من عذاب الله حتى وإن أمهله الله في الدنيا، فلا بد وأن يأخذه في الآخرة أخذ عزيز مقتدر. فجاءت قصة إبراهيم تؤكد هذه المعاني التي أرشتها قصة مريم وولدها نبي الله عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. فجاء الحديث عن سيدنا إبراهيم فيه إفلاج لصدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ أن النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام كان يعاني من تجذيب الأقرباء قبل من لا يرتبطون إليه بصلة أو لا يرتبطون به بصلة، فقد عانى. وأول من كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عمه، أبو لهب، لما جمع النبي صلى الله عليه وسلم وقد أمر بالتبليغ والبيان وجمع الناس وحدثهم: لو أني أخبرتكم أن خيلا خلف هذا الوادي أكنتم مصدقين؟ قالوا: ما عهدنا عليك كذبا قط. قال: إذن فإني رسول الله إليكم بين يدي عذاب شديد. أول من نطق وكذب النبي صلى الله عليه وسلم عمه، فقال له: تبا لك، لهذا جمعتنا. ولذلك كان الجزاء من جنس العمل، أن الله أنزل قرآنا يتلى في شأنه: تبت يدا أبي لهب وتب. هذا أمر كان يضيق له صدر النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام، ويحزن كثيرا أن أقرب الناس إليه قد كذبوه، فهذا عمه يكذبه وهذا عمه الآخر، حتى وإن كان يدافع عنه ولكنه لا يؤمن به، وكذا وكذا. كل هذه أمور كانت تضيق صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخاصة ما كان يسمع، والقرآن سجل هذا: لقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فكان لابد وأن يسري الله سبحانه وتعالى عن نبيه، فالله سبحانه وتعالى يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يضيق صدرك ولا تحزن ولا تبتئس، لأن أقرب الناس إليك قد كذبت، فلك في إبراهيم الأسوة الحسنة، فأول من كذب إبراهيم بل وتوعده بل وأراد به شر من أبوه، ولا أقرب للإنسان من أبيه. فإذا كنت تبتئس أن العم يكذبك، فهذا هو الأب يكذب يكذب ولده. وطبعا الراجح في آزر أنه أبو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس من الإنصاف كما فعل بعض المتصدرين للعلم في هذا الوقت الحالي، مقلدين بعض من سبقوه من القدامى، أن يقال إن آزر هو عم إبراهيم وليس أبا إبراهيم. هذا كلام غير سليم بالمرة، إذ أن القرآن الكريم صور لنا وبين لنا: إذ قال لأبيه يا أبتي، ما قال القرآن قال لعمه. ولا يجوز صرف كلمة أب إلى كلمة عم أو جعل الأب عما إلا إذا جاءت قرائن تدلل على هذا، وليست هناك قرينة واحدة تقطع بأن آزر كان عما لإبراهيم وليس أبا الله. وأنا أحزن كثيرا لما أسمع بعض المنتسبين العلم والذين تبوأوا يعني مناصب مرموقة وفي مقدمة العلماء يقولون هذا الكلام، أنا أحزن كثيرا. وهذا أمر سوف نبينه ونوضحه بجلاء إن شاء الله تعالى، وسأقول لكم لماذا قال البعض إنه عمه وليس أبوه، والراجح أنه أبوه. فهو أبوه أقرب الناس إليه يكفر به ويكذبه، حينما يسمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فإنه يجد تسرية وسعة في صدره، ويعلم أن هذا من سنن الأنبياء وأن أنبياء الله عرضة لهذا، فلا يحزن ولا يتأس. كذلك في ذلك تثبيت لعباد الله المؤمنين الذين لقوا إيذاء على أيدي الأهل وعلى أيدي الأقرباء، وأنتم تعلمون ما حدث للمسلمين خاصة وهم مستضعفون في مكة قبل أن يهاجروا إلى المدينة، ما حدث لهم من ذويهم وأقاربهم وأهليهم وما إلى هذا، فكان أيضا في ذلك تسريع وتثبيت لعباد الله المؤمنين. ثم سيبين له القرآن الكريم ما آل إليه أمر إبراهيم، هذا شيء يطمئن كل مؤمن أن الله سبحانه وتعالى صدق في وعده لما قال ونقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. فسنة الله لا تتبدل في مثل هذه الأمور، والحق لا بد وأن يعلو، المهم أن يصبر أهله كما صبر إبراهيم. فكما قلت في ذلك وعد وفي ذلك تثبيت لعباد الله المؤمنين، أيضا في ذلك كما قلت وعيد لعباد الله الكافرين والمشركين أنه مهما بدا لهم في وقت من الأوقات أنهم يملكون مقاليد الأمور وأنهم يملكون القوة ويملكون البطش ويملكون الجبروت، فلن يكونوا أقوى من الله رب العالمين، ولا بد وأن يأتي يوم يعلو الحق على الباطل ويقود هؤلاء، هذا في الدنيا ولهم في الآخرة عند الله عذاب عظيم. هذا هو المراد بداية وإجمالا من هذه القصة التي سندخل عليها إن شاء الله تعالى. لما نأتي إلى هذه القصة، الله سبحانه وتعالى يخاطب نبيه قائلا واذكر في الكتاب. الكتاب اسم من أسماء القرآن الكريم، والقرآن الكريم جاءت له عدة أسماء ذكرها القرآن نفسه، منها الفرقان ومنها الذكر ومنها النور ومنها الكتاب، وقد ذكرها أهل العلم فكما يقول الفخر الرازي وصلت إلى 30 اسما للقرآن الكريم، 30 اسما، وأسماء القرآن الكريم وصلت إلى هذا الحد، تستطيع أن تتتبعها من آيات القرآن الكريم. فكان مما سمي به القرآن الكريم أنه سمي بالكتاب. فالله سبحانه وتعالى يقول واذكر في الكتاب، أي في القرآن، من؟ الإبراهيم. ذكر الشيء يكون بعد نسيانه، أنت تقول اذكر لمن ينسى بعد نسيانه، والنسيان كما قال البعض إما لطول العهد، يعني تكون حاجة فات عليها عمر طويل فأنت بتتعرض للنسيان، فإما أنها بتكون لطول العهد أو لضعف العقل، ممكن الحاجة تتألك الآن ويحصل لك نساها، أو لانشغالك بما هو أهم. النسيان بكله أسباب عدة. فلما يأتي الله سبحانه وتعالى ويقول واذكر في الكتاب إبراهيم، واذكر لأن حال إبراهيم قد نسيه الناس وطال عليه العهد، ومعنى أن يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن نسى الناس قصة إبراهيم فيذكر لهم القصة بتمامها، وهو ليس من أولئك الذين عاشروا إبراهيم وليس من أولئك الذين يدينون بكتاب حتى يطلع على قصة إبراهيم، كان لابد أن نسأل فمن أين جاء بقصة إبراهيم الإجابة علمه العليم الخبير سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يقول واذكر في الكتاب إبراهيم. لما تأتي إلى هذه اللفظة إبراهيم، طبعا هذا الاسم نبي الله وخليل الله، هذا الاسم عربي أم أعجمي؟ إبراهيم عربي أم أعجمي؟ يعني حتى احنا لما بنيجي بنعرب بنقول إبراهيم ممنوعا من الصرف، ليه؟ للعلمية والعزمة، علم أعجمي بتعبير آخر اسم أعجمي. هذه اللفظة وأمثال هذه اللفظة أوجدت إشكالا عند المستشرقين أولئك الكلاب الذين ينبحون على الإسلام ويتصيدون له ولأهله. قال يا أخي تعالى يا مسلم وقل لنا بربك. الله سبحانه وتعالى لما تحدث عن القرآن الكريم قال إنا أنزلناه قرآنا عربيا. وفي كثير من الآيات يصف القرآن بأنه لأنه عربي. فإذا كان القرآن عربي فكيف جاء فيه ما هو أعجمي؟ إبراهيم اسم أعجمي، إسماعيل، إدريس، أسماء أشياء كثيرة جدا، أسماء خاصة في الأسماء أسماء كثيرة جدا هي في الأصل أعجمية وليست عربية. فيقول لك يا أخي إذا كان القرآن عربي فلما جاء فيه ما هو أعجمي؟ قول ما ترد مش قرآنك ده ولا مش قرآنك ده ولا مش عايز دفع عنه. فلفظ أعجمي والله يصف القرآن بأنه عربي، فكيف ساغ أن يأتي فيه ما هو أعجمي؟ كيف يأتي ما هو أعجمي؟ إذا أردت أن ترد على أو عن هذه الشبهة فلك طريقان كما قال أهل العلم. الطريق الأول قالوا إن الله سبحانه وتعالى لما قال عن القرآن إنه عربي فكان هذا على اعتبار الغالب ولا عبرة بما شذ، بدليل أنك لو جئت بقصيدة زين بلغة أخرى تسمي القصيدة إيه؟ تسميها إيه؟ عربية. هل هذا يخرجها عن أنها عربية؟ ونقول أنت كأجنبي إنجليزي فرنسي ألماني زي ما تطلع، لو أنك كتبت رسالة وذكرت في ثنايا هذه الرسالة كلمة أو كلمتين باللغة العربية، هل هذا يخرج الرسالة عن كونها ألمانية؟ يخرج عن كده؟ هتقول الرسالة دي عربية ولا ألمانية؟ ألمانية. فقالوا العبرة بالغالب ولا اعتبار بما شاذ. هذا قول لبعض أهل العلم. القول الثاني وهو أرجح القولين أنهم قالوا إن إبراهيم كانت كلمة فعلا أعجمية ولكن العرب استخدمتها فعربت الكلمة، ولذلك في كلمات بتعرب يعني خلاص بيعتاد العرب أن ينطقوها ويتداولوها فأصبحت كلمة كلمة عربية، بدليل أن العرب كانوا ينطقوها وكانوا يسمون أبناءهم هكذا وكانوا، فالكلمة هي في الأصل أعجمية ولكنها حدث لها تعريب فعربت وأصبحت وأصبحت عربية، وهذا لا يخرجها عن كونها أصبحت عربية أن القرآن عربي كما أخبر الله سبحانه وتعالى. لك أن ترد بهذه ولك أن ترد بتلك، وكما قلت أرجح القولين هو الأخير أنها فعلا كانت أعجمية ولكنها عربت. كثير من الكلمات كانت لأقوام آخرين وعربت واستخدمها العرب فتعتبر قد أصبحت كلمة عربية. نعم السندس والاستبرق، لكن كم كلام فارس، في كلمات فارسية عربها العرب واستخدموها وتحدثوا بها فأصبحت الكلمة كلمة عربية. الله سبحانه وتعالى بيقول واذكر في الكتاب إبراهيم. سيدنا إبراهيم حديث القرآن عنه كثير وجاء ذكره في كثير من الصور وكثير من الآيات، وذلك لما لاقى إبراهيم ولما لاقت دعوته، ولأنه يعتبر أبا للأنبياء بل وأسوة للأنبياء. فالله سبحانه وتعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم وأوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة. فسيدنا إبراهيم لما تأتي للتعرف عليه القرآن حدثنا عن أبيه، فأبوه اسمه آزر وكان من عباد الأصنام. وسيدنا إبراهيم نشأ في بلدة بابل، وهذه البلدة انتشرت فيها عبادة الأصنام، وكان في بلدة مجاورة لها انتشرت فيها عبادة الكواكب. وعشان كده بيقول لما ولد إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام ما كان على الأرض موحد واحد، ما كان على الأرض موحد واحد، إما عباد أصنام وإما عباد كواكب. ولذلك ستجد أن سيدنا إبراهيم في مناظرته لأبيه كان يناظره في شأن الأصنام، هو قومه، إذا هو قومه كان يعبدوا ليه الأصنام. ستجد مناظرة أخرى وحديث آخر سيدنا إبراهيم يرسله إلى عباد الكواكب، لما تقرأ في سورة الأنعام وهذه آيات ستأتي معنا الآن سترى أنه له مناظرة وله حديث مع عباد الكواكب، فقالوا هاتان هما العبادتان اللتان كانتا منتشرتين في زمن إبراهيم، عبادة الأصنام وعبادة الكواكب، أبوه وقومه كانوا يعتنقون هذا. أما عن أم إبراهيم فنحن لا نعرف عنها شيئا، وما حدثنا لا القرآن ولا السنة عن أمه على الإطلاق، هل كانت حية أم كانت ميتة، ماذا كان اسمها، ماذا كان، ماذا كان، ماذا كان. ولا بعجب كل عجب بعض أولئك الذين يصدرون أنفسهم لتجسيد حياة الأنبياء على شاشات التلفاز ويجعلون منها قصصا كما ترون في رمضان وفي غير رمضان، وعلم يجيبوا له أب وأم، جابوا تاريخ الأم منين، مسألة خطيرة جدا. الواقع أن الحديث عن أم إبراهيم وماذا كانت تسمى وكذا وكذا وكذا وكذا، هذا الكلام ما ذكره إلا أهل الكتب السابقة، وإحنا أمرنا فيما يأتينا عن الكتب السابقة لنا موقف من ثلاث، لنا موقف من ثلاث، تصدق ولا تكذب ولا تقول الله أعلم. لم خطأ، لو قلت لي الله أعلم على طول خطأ، لو قلت لي صدق خطأ، لو قلت لي كذب خطأ. أنت معاك الثلاث حالات، والثلاث حالات لازم تستخدمهم، في حالات هتصدقها وفي حاجات هتكذبها وفي حاجات هتقول فيها الله أعلم. فقال أهل العلم ما جاء عن أهل الكتاب وكان موافقا لما عندنا صدقنا، وكان موافقا لما عندنا صدقنا. لما تقرأ عندهم أن الله نهى آدم وحواء عن أن يأكل من شجرة فأكل من الشجرة، أصدق ولا كذب؟ أصدق لأنه هذا، ولا أقول الله أعلم، أصدق لأن الله قد أخبرني بهذا وحمل إلي هذا العلم، فأنا أقول نعم قد صدقوا، قد صدقوا. طيب لما يجوا قلولي، لما يجوا قلولي وإن حواء هي التي وسوست إلى آدم أن يأكل هي وحية في الجنة، أصدق ولا كذب؟ هكذب، فتأكد أن حواء لو وسوست، والعادة بنص القرآن فوسوس لهما الشيطان، وشيطان وسلهم اثنين فأذلهما فأخرجهما، فالذي وسوس الشيطان هم له الشيطان ده خالص، وطلعوا أن حواء هي المسؤولة الأولى والأخيرة عن طرد آدم من الجنة، وأخذها للأسف بعض المغفلين من المسلمين، كل ما كلم براته لهم أنتم اللي طلعتونا من الجنة، اللي طلع عقلك عقلك والله. ولذلك القرآن لما جرم ما جرم حواء، ما جرم حواء والله، جرم آدم مع إن هي كانت معاه وعملت معاه وكذا وكذا وكذا، لما جاء القرآن يجرم قال وعصى آدم ربه، فهو ما قالش ويعيط حواء، لا وعصى آدم ربه، ومع إن حواء كانت معاه القرآن يعني جعل الرجل هو المسؤول اولا واخيرا، انه صاحب العقل وصاحب كذا وصاحب كذا، والاصل هو اللي يمنعها والاصل هو اللي يعلمها والاصل والاصل والاصل، ولذلك التبع اولا واخيرا بتلقى على عاتق مين، على عاتق الرجل. فلما يجي الكتب السابقه وتقرا كده في الاسفار بتاعتهم من سفر التكوين وكذا وكذا ان حواء هي اللي طلعت ادم من الجنه وهي اللي قاعده تقول له، هو كلام فاضي انا لا اقبله، فهذا كلام نكذبه. طيب ولما يجي يقولوا ان الشجره اللي كان منها ادم كانت شجرة التفاح، أصدق ولا كذب؟ لا والله لا أصدق ولا كذب، لا أصدق ولا كذب. شوف الثلاث حاجات جت في وقعة واحدة هم ذكروها، في جزئية منها أنا صدقتها إن ربنا نهى عن شجرة فكلوا منها، ماشي دي أنا مصدق، لكن حواء هي اللي قالت له أنا مكذبها، تمام؟ يقولوا لي والشجرة التي كان قد نهي عنها وأكل منها هي شجرة التفاح، أصدق ولا كذب؟ والله قد تكون وقد لا تكون. ولذلك ما لا أعرف له موافقة، ولا مخالفة بعمل ايه؟ اتوقف فيه. اتوقف فيه يعني ايه؟ اقول ايه؟ الله لا اصدقه فقد يكون كذبا، بكون فقر الكذاب، ولا اكذبه فقد يكون صدقا. يبقى الاصلح لي اعمل ايه؟ قول الله اعلم. يبقى انا اللي بيأتيني من اهل الكتاب حاجة من ثلاثة، اما ان يوافق ما عندنا يبقى صدقناه، واما ان يخالف ما عندنا كذبناه، واما لا نعرف لهم موافقة ولا مخالفة توقفنا فيه وقلنا الله اعلم، ولا نصوره للناس على انه صدق. طبعا الاعلام الفاسد عندنا، الجهلاء القائمين على امره جايبين ومصورين وجايبين ام ابراهيم ومش عارف ايه وكذا وكذا، جبت الكلام ده منين؟ الحديث عن ام ابراهيم موجود في الكتب السابقة، مصدقه جاب ام سيدنا ابراهيم. القصص القرآن زي قصص القرآن اللي بتلاقيها على الصور اللي عملها احمد بهدت يا عم مين اللي قال ابن كثير الله يهديه؟ تحت تتبلع على الراجل. الراجل نفسه لما بيكتب هذا الكلام بيقول وهو من الاسرائيليات، فمش عايزين نتجنع على الرجل، لا نريد ان نتجنع. فام موسى لها كلام في القرآن الكريم، القرآن تكلم عنها، القرآن تكلم عن ام موسى، ولكن هل تكلم القرآن عن ام ابراهيم؟ وهل تكلمت السنة عن ام ابراهيم؟ اي كلام هيقال في حق ام ابراهيم كلام جهل وضلال على طول كده. ليس هناك اثرة من علم لا في قرآن ولا في سنة، فمش عارف جابوا لها تاريخ وعملوا لها حكاية وقالت وقالوا لها جابوا كلامنا منين، لا ادري. ترجع تلاقي فعلا في كلام عن ام ابراهيم في الكتب السابقة، ابن كثير نفسه بيذكره بيعلق عليه ويقول هذا ما جاءنا من الكتب السابقة ونحن نتوقف فيه ونقول الله اعلم. ليه؟ احنا لا نصدقه لان ليس عندنا ما يوافقه، ولا نكذبه لان ليس عندنا ما يكذبه، فنعمل ايه؟ نقول في الله اعلم، ولا نصوره للناس على انه حق وصدق ووقائع قد وقعت، لا يصور للناس هكذا باي حال من الاحوال لا يقبل. فالحديث لما القرآن لما تحدث عن ابي سيدنا ابراهيم ولم يذكر لنا امه باي حال من الاحوال، زي في احنا لما تكلمنا في سوره يوسف تكلمنا عن سيدنا يعقوب قد ايه، وتكلمنا عن سيدنا يوسف وتكلمنا عن اخواته، قدرنا نتكلم عن ام يوسف؟ ما نعرفش عنها اي حاجه اكتر من انها كانت موجوده، كانت موجوده لكن حكايتها ايه ما نعرفش. بدليل قال يا ابت اني رايت احد عشر كوكبا والشمس والقمر رايتهم لي ساجدين، وبعدين تيجي في ختام القصه ورفع ابويه على العرش وخروا له سجدا. خلاص في اب وام، حكايه الام ايه ما اعرفش. يجي بقى يقول لك اصل امه كانت ميته ولا ربته خالته والخاله مكان الام، جبت الكلام ده منين؟ الحكاوى دي كلها يعني اصلها ايه؟ فين هي في القران وفين هي في السنه؟ فكل ده كلام انت جايبه من بره، واللي انت جايبه من بره ده ما ينفعنيش لان ليس عندي ما يوافقه، تمام؟ ولا اقدر اكذبه لان ليس عندي ما يكذبه، فانا لما دي تقوله لي بقول لك الله اعلم ولا اخوض فيه. ايوه ده ذكر بالاسم، اذر ده اسمه في القران قد كده وهنجيله ازاي بقى ذكر في القران؟ نعم ذكر في القران، وهتسمع 100 ايه يا ابتي، تمام؟ قال لي ما جاي اللي جاي لي الايه اكبر بس عليا، ما انا بقول له اسمه في القران قد كده اذر. هذا وفي احاديث صحيح البخاري الله تسمعه حديث طويل جدا في شان ابيه يوم القيامه، وسياتي ابراهيم يريد ان يجادل عن ابيه وستكون عاقبته النار ما فيها كلام يعني. فدي مسائل هنشوفها ان شاء الله، ولسه اصبروا لسه احنا لسه بنمسك طرف الخيط تعجلوش. فمذكور في القران ما انا بقول ابوه ليه؟ فزي ما بقول ان ابراهيم نشا في وقت كما قلت يعني ليس على وجه الارض موحد، اما عابد كواكب واما عابد ايه؟ واما عبد اصنام، وقوم اقرب الناس اليه الاب والاهل والعشيره يعبدون الاصنام والعياذ بالله. سيدنا ابراهيم من الصغر اعطاه الله رشده كان رشيد، والرشيد العاقل الذي يزن الامور ويفكر فيها جيدا، واهل الشرك خرجوا عن حد الرشد، مش تبقوا عارفين، خرجوا عن حد الرشد تماما، لو عندهم ادنى عقل ما اشركوا، ادنى عقل ليه؟ ببساطة شديدة جدا، لما يجدوا الأصنام مكسرة وبعدين يقولوا وعشان كده هيجي يقول لهم أليس منكم رجل إيه رشيد، يعني مش حد فيكم عنده رشد عقل حتى. أما إبراهيم شوف القرآن هيقول عنه إيه، هو بيدور على أحد رشيد؟ مش مفيش، لأن الكافر غير رشيد. أما إبراهيم فالقرآن هيصفه ولقد آتينا إبراهيم من قبل إيه رشده وكنا به إيه عالمين. فشوف من منذ حداثة السن ربنا يدل الرشد، الرجل اللي هو رجاحة العقل وانك تجن الامور بعقلك. فلما يجي الجماعة التعبانين الكفرة فعلا ما فهمش واحد رشيد ولا بيفهم ولا عاقل لسبب بسيط جدا، ان يجي يلاقي الاصنام مكسرة يقولوا من فعل هذا بآلهتنا؟ طب احسبها بعقلك كده مغفل، الاله حد يقدر يفعل فيه شيء؟ الاله حد يقدر يفعل فيه شيء؟ والاله يبقى مفعول فيه؟ من يقول هذا الكلام؟ شوف مفيش رشد، يعني مفيش عقل، مفيش عقل. فلما يبقى اله محتاج ان انت تدافع عنه، واله مش قادر يدافع عن نفسه، واله يجي يضربه ويكسره وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، فاللي يعتنق ان هذا اله يبقى رشيد ولا رشيد ولا عقل ولا ذره عقل كمان، ولا ذره عقل كمان. فبيقول ان ابراهيم يعني حصنه الله منذ الصغر فاتاه ايه رشده عقله، وعشان كده كان بيستخدم العقل مع عباد الكواكب تسمع سبحان الله العظيم. ربنا سبحانه وتعالى بيقول وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. اسمع بس ربنا، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، رأى ايه كوكبا، دخل الليل لأ كوكب، وهذا عباد الكواكب والشمس بعبدوبة. فلما أفل الكوكب طالع قال بس خلاص، فلذلك شوف فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي انا وافق وماشي تعبد ده، قالوا انا وقال ان هو كوكب الزهرة لانه بيبقى يعني من اكبر الكواكب واكثرهم انارة قبل القمر يعني. فقال ان شوف قال ماشي انا موافق تعبد ده. قال كل قبيلة من عباد الكواكب كانوا متخذين كوكبا معينا، اللي واخدين الزهرة واللي واخدين زحل واللي واخدين الشمس واللي واخدين القمر، كل طائفة كده الكوكب اللي على مزاجها تعبده. فقال نجاري هنجاري الكل نشوف يا عباد الزهرة ماشي جن الليل ورأى كوكبا قال هذا ايه، قال هذا ربي انا موافقكم ماشي، هو ده الاله اللي تعبدوه. قال طيب خلاص ماشي انا موافق هذا ربي. فلما افل أفل يعني غاب، شوف العقل بقى انت مغفلين او في اله بيغيب يعني الاله ده دايما حاضر، طب ولما يغيب كده يروح فين؟ طيب ونعبده كنا احنا لما نشوفه بنعبده ولما يغيب ما نعبدوش، طيب يعني هو غايب عنا دلوقتي، ما في اله تعتريه غايبة باي حال من الاحوال، ما في اله تعتريه غايبة باي حال من الاحوال، لابد ان يكون قريبا، لابد ان يكون مجيبا، لابد ان يكون حاضرا. ولذلك انت في اي وقت تقول يا رب قل لك لبيك عبدي، مش تقول ايه استنى لما يطلع ربنا وبعدين ابقى اقول له، ما هم عباد الزهرة كانوا بيعملوا كده، يقول لك لما يطلع نقول له ايوه وجيها اهو جه كان فين ان شاء الله، مصيبه عقول تائهه ما فيش رشد خالص. ولذلك فلما جن عليه الليل راى كوكبا قال ايه، قال هذا ربي. فلما افل قال لا احب الافلين، ما ينفعش اللي يغيب ده ما يبقاش اله، ما محبوش ما ينفعنيش اله باي عدن، انا عايزه حاضر على طول ما ينفعش يلا تمام. فلما راى القمر بازغه قال ايه، قال هذا ربي، يلا خلينا مع عباد القمر ماشي تعبد القمر قال ماشي خلاص نعبد. فلما افل لا لا لا غاب القمر، غاب القمر. ولذلك تقول القمر نقص بايه بقى في اله بينهم، وبعدين ايه اللي حصل، غاب القمر في اله بغيب، قال هذا ربي. فلما افل قال لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين. طيب سيبنا من القمر خلينا معاك وبتوع الشمس. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، سيبك انت الظهر كده والقمر كده الشمس قد كده، هذا ربي هذا أكبر. ها نعم ها. فلما أفلت قال لك ده ربنا غاب، مش الشمس غابت هم كانوا يعتبرون لا يقول لا غاب رجالة ولا ليس ايوه يغيب والغروب يجي ويروح غايب على طول ما ينفعش. فلما افلت قال يا قوم اني بريء مما تشركون اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين. خلاص خلاص الاله الحاضر الذي لا يغيب دي رجحت عقلي ودرشت. وعشان كده دايما هتجد ان لما ربنا اتيناه رشده من قبل وكنا به عالمين شوف الرشد العقل ده تلاقي كل مناظراته مع قومه مبنيه على العقل والله. مع عباد الكواكب شوف ومع عباد الاصنام شوف هيعمل معاهم ايه. شيلة بقى اللي هيعملها واني سقيم بعدين يخرجوا بعدين يجعلون كسر لهم الدنيا وبعدين يقولون من فعل هذا بالتالي تسألون له هل مسألوه مش اله خليه يجاوب بقى. فلو عجز عن الاجابه فدي تبقى كارثه. وعشان كده هيخليهم يبقى ليهم وقفه مع نفسهم فرجعوا الى ايه الى انفسهم. واخد بالك في ايه تقول لك لقد علمتم ما هؤلاء ينطقون وبعدين في ايه يقول لك انكم انتم الظالمون انتوا فعلا ظلمتوا نفسكم انتوا ناس ما بتفكروش. شوف هيستخدم معاهم البراهين والحجج العقليه ويعمل لهم شغل في عقولهم ومع هذا الظالم ظالم. ممكن يقف وقفه كده ويرجع بعد قليل يتمادى في غيه وفي ظلمه والعياذ بالله. فالظالم ظالم ونسأل الله السلامة يعني. فشوف سبحان الله رجحت العقل رجحت عقله. فربنا من الصغر يعطيه رشدة وفي الكبر يعطيه الخلة والنبوة يعطيه الايه الخلة والنبوة. فاعطاء الرشد ده تمهيد للايه للخلة والنبوة. هذا الذي اعطاه الله رشده في صغره واعطاه الخلة والنبوة في كبره تمام. وكان من خصوصيات سيدنا ابراهيم انه خليل الرحمن واتخذ الله ابراهيم ايه خليلا. الخلة دي بقى فيها لما نجلها ليها كلام كثير جدا جدا جدا جدا. ولذلك يوم القيامة هناك حديث صحيح الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا اولا ان الناس يحشرون يوم القيامة صفاة عراة غرلة. اول من يكسى يوم القيامة الله سبحانه وتعالى ينادي في الملائكة اكسوا خليلي لا ارى خليلي عريانا. اول من يكسى يوم القيامة على نبينا عليه الصلاة والسلام اكسوا خليلي لا ارى خليلي عريانا عليه الصلاة والسلام. فشوف بقى حديث القرآن عن سيدنا ابراهيم. القرآن الكريم وصف سيدنا إبراهيم بأوصاف كثيرة جدا. وصفه بأنه الذي وفى وبأنه الذي أتم وإبراهيم الذي وفى. ووصفه بأنه الذي أتم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. ووصفه بالخلة ووصفه بأنه أواه ووصفه بأنه حليم ووصفه بأنه أمة تتتبع الناشين والنعوذ التي نعت بها إبراهيم. يعني فعلا تجد نفسك لو حصلت على واحدة منها يعني لحيزت لك الدنيا والآخرة على واحدة. شوف الناشين الآية التي معنا وأنا طبعا مضطر أدور في فلك الآية التي معي وإن كنت بطوف بكم خارجا ده لابد منه لكن لازم أرجع للآية التي معنا. الآية التي معي من الآيات التي ذكرت ولذلك ما ذكر إبراهيم إلا يعني بوصف الله. فالآية التي معنا ذكرت إبراهيم بوصف واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا فذكرت له وصف. زي ما قلت في بقى آيات تانية في أواه وفي حليم وفي وفى وفي أتم وفي خليل كل ده تلاقيه في القرآن الكريم والمصدق صدقت ليه صدقت رؤيا والمحسن إن كذلك نجزي ليه المحسنين. أوصاف كثيرة بقولها جدا جدا لكن الآية التي معي هذه ذكرت وصفا معينا واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. نبي دي مفروغ منها لكن أنا عايز وصف إيه صديق. ما معنى صديق؟ ما معنى صديق؟ يعني ايه صديق؟ لا لا لا مش كلمة صديق دي لابد ان يشتمل على ثلاثة امور: هو الصادق والمصدق. دي فارق الاثنين، الصادق يبقى صادق ويبقى ايه المصدق، يبقى كثير الصدق ادي واحد، وكثير التصديق ادي اثنين، ثلاثة والذي يوافق قوله فعله. ده كم حاجة؟ ثلاثة، والذي يوافق قوله فعله، تمام؟ هذه ثلاث حاجات. يبقى علشان يكون صديق يبقى لابد ان يكون، لان اهل العلم كل واحد فصلها بواحدة من دول، لكن الاصل هي مشتملة على كل دول، تمام؟ يبقى هو كثير الصدق وهو كثير التصديق وهو يوافق فعله قوله. ما هو كثير الصدق يعني صادق، صادق. انا بقول كثير الصدق، ايوه انا بقول كثير الصدق لسبب، وانا عارف الا انا بقوله، لان هيجي لك حديث ما كذب ابراهيم الا ثلاث كذبات، فانا بقول كثير الصدق. واي واحد فينا لازم يقول كثير الصدق، لانه هيجي له حالات لازم يدي فيها، لان في حالات بيجب فيها، بيجب فيها الكذب. انا كلامي دقيق جدا وعارف اقول الله يعزك، تمام؟ فبقول كثير الصدق، لان انت مطالب احيانا تكذب، ومطالب انك احيانا تبيح الكذب، والنبي فعلها، والنبي فعلها، اباح الكذب، النبي نفسه فعلها، تمام؟ فانا بقول كثير الصدق لاني انت الصدق في بعض الاحيان مذمة، والله مذمة. تعال خلي حضرتك كده بتعد الآن للقاء إسرائيل، هتضربهم بكرة الصبح. فجاء عملوا معاك مؤتمر صحفي، وطبعا حضرتك صادق، وقالوا من سيادتك إن شاء الله أنت ناوي تضرب إسرائيل، قلت لهم بكرة الساعة 6، ينفع؟ ينفع؟ مش كل حالات الصدق مطلوب، زي ما هيحصل مع سيدنا إبراهيم نفسه الآن، وهنشوف كذب ثلاث كذبات نتكلم عنهم، تمام؟ فأنا بقول هو كثير الصدق وكثير الايه التصديق، تمام؟ وهو يوافق قوله فعله. تعال بقى اولا، نعم هتكلم، انتوا لا تصبروا عليا، كل حاجة جاية في وقتها. انا لسه قلت فيهم حاجة، ده انا لسه بقول يا اخوان العناصر، لسه هقول، لسه كلمة على لساني، تعالوا نمسك الامور دي واحدة واحدة، بس لسه هتكلم. نمرة واحد، كثير الايه كثير الصدق، صدق طبعا مع الاخرين. وهقول ليه طبعا كثير الصدق، لان زي ما قلت لك في امور هتكلم فيها ان لا يجوز فيها الصدق، لا يجوز فيها الصدق، خلاص؟ فبقول كثير الصدق. طبعا احنا امرنا ان احنا نقترب بسيدنا ابراهيم والنبي نفسه، تمام؟ اولئك الذين هدى الله فبهداهم ايه اقتده. فكثير الصدق مما كان يوصف به ابراهيم عن نبينا عليه الصلاه والسلام انه كان صادقا لا يكذب. الاسلام ذم الكذب كثيرا، وخاصه الكذب على الله. ويوم القيامه ترى الذين كذبوا على الله وجوههم ايه مسوده والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الكذب: إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى، فإن الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله إيه كذابة، وإن الكذب ليهدي إلى الفجور، وإن الفجور ليهدي إلى النار والعياذ بالله. فالكذب دي مسألة خطيرة جدا جدا جدا جدا، والأحاديث والآيات التي أمرت بالصدق وحذرت من الكذب كثيرة جدا. وعشان كده أهل العلم قسموا الكذب ده إلى أقسام، قالوا فيه والعياذ بالله الكذب في العقيدة، وفي الكذب في القول، وفي الكذب في الفعل. كم نوع؟ ثلاثة. الكذب في العقيدة، والكذب في القول، والكذب في الفعل. لكل صورة من دول حد وضابط ووعيد مرتبطة بوعيد والعياذ بالله. تمام؟ زي ما حنيجي نتكلم عن الكذب في القول، ده برضو درجات، في قول مدعم باليمين وفي قول غير مدعم باليمين، في قول هو من باب الشهادة وفي قول ليس من باب الشهادة، يعني اللي هم بيسموه على سبيل الإخبار وهكذا. فالكذب في القول له أقسام وفروع، وكل قسم وكل فرع له مرتبط بمصيبة معينة ووعيد خطير جدا. وفي الكذب في العقيدة، وفي الكذب كما قلت لك في اللي في الفعل، وإن كنت طبعا عايز توفي هذه الأمور حقها وتفهم وتستزيد يبقى هديني يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله وقدر. ونسأل الله العلي العظيم أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا. قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم، وبارك الله فيكم، وبارك الله عليكم.